الصلاة المعكوسة ما هي عند الإمام مالك؟ أولا اثبت أنها الإمام مالك، ثانيا المعكوسة ما هي المعكوسة؟ أول مرة أسمع عنها صلاة اسمها المعكوسة. ها؟ المقلوبة؟ طب ما هي المقلوبة؟ يقصد هذا يعني؟ إذا كان مثل ما تقول مثلا رجل دخل صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، دخل في، طيب لماذا تقول يعني تسميها صلاة مقلوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد لا لا لا لا يجهر، لا يجهر في الثالثة والرابعة له، أما إذا دخل هو فهي الأولى والثانية له فيجهر بهما. ذات إيه؟ لا ينبغي ألا نذكر أسماء، أن نحدث أسماء، يعني ما ينبغي أن نحدث أسماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال فما فاتكم فصلوا ما أدركتم فأتموا وانتهى الأمر.